أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في تقسيم القصر باعتبار طرفيه. لازلنا نتكلم في مبحث القصر، والكلام في القصر يقع في عدة مباحث. المبحث الأول تطرقنا فيه إلى طرق القصر الأربعة، والمبحث الثاني تطرقنا فيه إلى تقسيم القصر على أساس الحقيقة والواقع. فقسمنا القصر إلى قصر حقيقي وقصر إضافي نسبي. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نأخذ تقسيما ثانيا للقصر على أساس آخر، على أساس طرفي القصر، باعتبار أن القصر فيه مقصور وفيه مقصور عليه، وبالتالي هذا القصر إما أن يكون عبارة عن قصر صفة على موصوف، أو قصر موصوف على صفة. مثال قصر الصفة على الموصوف تقول: لا رازق إلا الله. هنا قصرت صفة الرازقية على موصوف وهو الله تبارك وتعالى. وأحيانا يكون عبارة عن قصر موصوفا على صفة، تقول: ما الله إلا رازق كل شيء، ما الله إلا خالق كل شيء. ففي هذه الحالة قصرت الموصوف وهو الله تبارك وتعالى على صفة، وهي صفة الرازقية أو صفة الخالقية. واضح إن شاء الله. أولا، ما هو المراد بالصفة؟ هل المراد بالصفة من قولنا قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة هي الصلة النحوية المعبر عنها بالنعت في علم النحو، لأنه في النحو تدرس التوابع كالبدل والتمييز والجار والمجرور والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه، ومن جملة التوابع يدرس النعت. فهل المراد بالصفة هنا حينما نقول قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة، هل المراد بالصفة هنا خصوص الصفة النحوية النعت النحوي أو لا؟ الجواب: ليس المراد بالصفة هنا خصوص الصفة والنعت النحوي، وإنما المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية التي تدل على معنى قائم بشيء. ليس المراد بالصفة هنا خصوص الصفة النحوية، وإنما المراد بالصفة هنا ما يحتاج إلى غيره لكي يقوم به، الشيء الذي يحتاج إلى غيره لكي يقوم به، سواء كان هذا الشيء فعل أو غير فعل، هذا هو المراد بالصفة. واضح أو لا؟ ملتفتين. والمراد خصوص الصفة النحوية، واضح إن شاء الله. وإلا هنا ما الله إلا خالق كل شيء، خالق كل شيء هنا مضاف ومضاف إليه، خالق مضاف وكل مضاف إليه، مع أنه من باب قصر الموصوف ولفظ الجلال الله على الصفة خالق كل شيء. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، واضح ليس فيه أي صعوبة. ومن الواضح هنا أن هذا التقسيم، تقسيم القصر إلى قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة، يشمل التقسيم السابق، يعني تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي، يعني قصر الصفة على الموصوف فيه ما هو حقيقي وفيه ما هو إضافي، وقصر الموصوف على الصفة فيه ما هو حقيقي وفيه ما هو إضافي. لكن لا بأس أن نشير إلى نكتة، هذه النكتة ما هو مفادها؟ مفادها أن القصر على نحوين، قاصر موصوف على صفة وقاصر صفة على موصوف، وفي كل منهما يوجد قصر حقيقي ويوجد قصر إضافي. لكن نقول هكذا، في قصر الصفة على الموصوف بالنسبة إلى القصر الحقيقي والقصر الإضافي توجد موارد كثيرة للقصر الحقيقي وللقصر الإضافي، هي من باب قصر الصفة على الموصوف. لكن في باب قصر الموصوف على الصفة يوجد قصر إضافي كثير، لكن القصر الحقيقي جدا قليل في قصر الموصوف على الصفة. لماذا؟ لأنك في قصر الموصوف على الصفة حينما تقول مثلا لا رازق إلا الله، استغفر الله، في قصر الموصوف على الصفة ما الله إلا خالق كل شيء، تحتاج أن تحيط بصفات الموصوف لكي تقصر الموصوف على صفة معينة. وعادة ما يكون الموصوف له عدة صفات، فكيف تقصره على صفة واحدة بحسب الحقيقة والواقع؟ وبالتالي في قصر الموصوف على الصفة يكون القصر الحقيقي جدا قليل بل نادر، أكثر موارد قصر الموصوف على الصفة هي عبارة عن القصر الإضافي. والقصر الحقيقي في موارد قصر الموصوف على الصفة جدا قليل، بخلاف موارد قصر الصفة على الموصوف، صفة تريد تقصرها، فهذا كما هو موجود بكثرة في موارد القصر الإضافي هو موجود بكثرة أيضا في موارد القصر الحقيقي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المبحث. أغلب المباحث التي ستأتي لا يوجد فيها بحث علمي، نحاول نقرأها بشكل سريع. نقرأ هذا المقدار، فيه أمثلة نطبقها. المبحث الثالث في تقسيم القصر باعتبار طرفيه، يعني على أساس طرفيه، ما هما طرف القصر؟ المقصور والمقصور عليه، أحدهما إما أن يكون صفة والآخر يكون ماذا؟ موصوفا. ينقسم القصر باعتبار طرفيه المقصور والمقصور عليه. سواء كان القصر حقيقيا ام اضافيا ينقسم القصر الى نوعين. الف قصر صفة على موصوف، وهو ان تحبس الصفة على موصوفها، يعني تقتصر الصفة على الموصوف وتختص به، تقصر يعني تختص، فلا يتصف بها بالصفة غيره غير الموصوف، وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من الصفات. المدار على قاصر الصفة، نلحظ اختصاص الصفة لاختصاص الموصوف. مثاله من الحقيقي، مثاله يعني مثال قصر الصفة على الموصوف. لا رازق إلا الله، نريد نثبت خصوصية للرازقية أنها لله تبارك وتعالى فقط وفقط. هذا لا يعني أن الله ليس له صفة أخرى، احنا الآن نريد أن نقصر الصفة الرازقية. ومثاله من الإضافي نحو لا زعيم إلا سعد. لماذا هنا القصر إضافي؟ لأن الزعامة لكثيرين موجودة، لكن بالنسبة إلى هؤلاء الموجودين في هذه الدولة أو هذه القبيلة لا زعيم إلا سعد، فهو قصر إضافي بالإضافة إلى الموجودين. ما قصر موصوف على صفة، وهو أن يحبس الموصوف على الصفة ويختص بها دون غيرها من الصفات، وقد يشاركه غيره فيها، يعني وقد يشارك الموصوف غيره في هذه الصفة. مثاله من الحقيقي ما الله، هذا موصوف، إلا خالق كل شيء، فقصرنا صفة الخالقية على هذا الموصوف واضح له، فهنا الموصوف قد اختص واقتصر على هذه الصفة الخالقية. ومثاله من الإضافي قوله تعالى وما محمد إلا رسول، فقصرت الموصوف وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله على صفة الرسالة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني قد خلت ماذا؟ مختلت، يعني قد خلت يعني قد مضت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية تقول النبي صلى الله عليه وآله ليس إلا رسول، هو ليس مخلد، المراد مخلد مو بذكرى، ذكرى مخلد يعني حياته ليست مخلدة، يموت، إما أن يموت وإما أن يقتل شأنه وشأن الآخرين، واضح ولا؟ لكن إذا مات أو قتل تنقلبوا على أعقابكم، وإذا انقلبتم على أعقابكم الله عز وجل لا يضره شيئا، واضح ولا؟ الشاهد هنا وما محمد هذا موصوف إلا رسول، واضح ولا؟ هذا قصر إضافي بالنسبة إلى الناس هو رسول. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث. المبحث الرابع في تقسيم القصر الإضافي، ولعل هذا المبحث الأفضل أن يذكر بعد المبحث الثاني، لأن المبحث الثاني قسمنا القصر إلى حقيقي وإضافي، الأفضل بعده مباشرة نقسم القصر الإضافي النسبي إلى هذه الأقسام الثلاثة، قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. هذا مو بالنظر إلى القصر الحقيقي وإنما بالنظر إلى القصر الإضافي النسبي. ما هو أساس هذا التقسيم؟ حال المخافة، المخاطب اما متردد بين ثلاثة اربعة خمسة، فيأتي القصر ويعين احد هذه الثلاثة او الاربعة او الخمسة فيقال له قصر تعيين، يعين واحد من هذه الافراد الخمسة التي تردد فيما بينها. احيانا المخاطب ليس مترددا وانما هو معتقد، لكن يعتقد العكس، يعتقد مثلا ان فلان هو الذي قتل والحال ان علان هو الذي قتل، فتقصر القتل على علان الذي هو قتل فتقلب معتقده، واضح او لا؟ فهذا يقال له قصر قلب، لانك بالاتيان بالقصر تقلب اعتقاده. واحيانا هذا المخاطب يعتقد الشركاء، فلان وعلان قد اشتركا في القتل، والحال ان علان بالخصوص هو الذي قد قام بالقتل، فتأتي بقصر الافراد، تقصر القتل على علان، تفرد القاتل، تقول علان بمفرده هو الذي قتل دون فلان. واضح؟ تلك ثلاثة كاملة. إذن المخاطب إما متردد وإما معتقد. إذا متردد يأتي قصر التعيين، إذا معتقد إما يعتقد العكس وإما يعتقد الشركة. إذا اعتقد العكس تأتي بقصر القلب، إذا اعتقد الشركة تأتي بقصر التعيين. الإفراد حسين، الإفراد واضح إن شاء الله. بعد الأمثلة واضحة نقرأها، ما نريد نطول، أقرر المطلب ونقرأ الباقي بعد، أمثلة كثيرة ما يحتاج نطول. المبحث الرابع في تقسيم القصر الإضافي. ينقسم القصر الإضافي بنوعيه السابقين. ما هما نوعاه السابقان؟ قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. ولعل هذا الوجه في تأخر المبحث الرابع عن المبحث الثالث، لكن مو وجه هذا، يمكن ان تقدم هذا المبحث ثم تأتي وتقول انه في المبحث الاخر ان القصر ينقسم الى صفة الى موصوف وموصوف على صفة، وهذا يشمل القصر الحقيقي والاضافي بكلا انواعه. عموما ينقسم القصر الاضافي بنوعيه السابقين على حسب حال المخاطب، يعني على أساس حال المخاطب، هذا أساس القسمة. إلى ألف، قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشرك نحو إن والله إله واحد، ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة، تشريك في الألوهية. باء، قصر قلب إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته، نحو ما سافر إلا عليه، ردا على من اعتقد أن المسافر خليل لا عليه، فقد قلبت وعكست عليه اعتقاده. إذن لاحظ في قصر القلب وقصر الإفراد يوجد اعتقاد، في قصر القلب يوجد اعتقاد بالعكس، عكس الحكم، في الإفراد يوجد اعتقاد بالشركة. لكن لاحظ الآن في الثالث جيم قصر التعيين اعتقاد ما موجود، تردد. جيم قصر تعيينين إذا كان المخاطب يتردد في الحكم، كما إذا كان مترددا في كون الأرض متحركة أو ثابتة، فتقول له الأرض متحركة لا ثابتة، ردا على من شك وتردد في ذلك الحكم في حركة الأرض وعدم ثباتها. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع في تقسيم القصر الإضافي. الآن ينتقل إلى مبحث آخر كان الأولى أن يفرده ببحث مستقل. هذا البحث يمكن أن نسميه بمواقع القصر أو مواضع القصر. عنوان جانبين عنوانه مواقع القصر مواضع القصر. الآن عرفنا طرق القصر، عرفنا أقسام القصر، في أي الأماكن والمواضع يقع القصر. نقول القصر بنوعين، قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، واضح؟ يقع في مختلف الجمل بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل، بين الفاعل والمفعول، بين التوابع الحال التمييز الجار والمجرور البدل، كلها يقع بينها هذا القصر. لكن ذكر المصنف حالة واحدة لا يقع فيها القصر، وأنا أذكر لكم حالة ثانية. إذا حالتان لا يقع فيهما القصر، ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى لا يقع القصر مع المفعول معه. لماذا لا يقع القصر مع المفعول معه؟ لأن المفعول معه لا يرد بعد إلا. ما يصير تقول هكذا، تقول لا تمشي إلا وزيدا، لا تمشي إلا وزيدا، هذه وزيدا هي أصلا لا تمشي وزيدا، هذه وزيدان لا تقع بعد إلا، هذا مفعول معه لا. لا تمشي وزيدا يعني لا تمشي مع زيد، ملتفتين. هذا المفعول معه وزيدان لا يقع بعد إلا، هذا المورد الأول. المورد الثاني المصدر المؤكد، تقول ما ضربت ضربان، او مثلا ضربت ضربان، هذه ضربان هذا مصدر للتأكيد وللتوكيد، مصدر مؤكد. هذا المصدر المؤكد له باصطلاحنا مفعول مطلق، ضربت ضربة لا يأتي بعد إلا، ما يصير يقول ما ضربت إلا ضربان لا يقع. على كل حال الأكثر وضوحا المثال الذي ذكره المصنف، وهو أنه القصر لا يقع مع المفعول معه، ما لا تمشي إلا وزيدان، وأما البقية فيقع. نقرأ هذا البحث وهذا المقدار. يقول واعلم أن القصر بنوعيه، قصر الصفة على الموصوف والصفة والموصوف على الصفة، يقع بين المبتدأ والخبر. مثل ماذا؟ أمثلة كثيرة تقدمت، مثل إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر. هنا قصرنا الأخوة على المؤمنين، هذا من باب هذا قصر بين مبتدأ وخبر. زين، وبين الفعل والفاعل، مثل ما قام إلا زيد، قام فعل وزيد فاعل، خليت أداة الاستثناء إلا، ما قام إلا زيد. وبين الفاعل والمفعول، مثل ما ضرب زيد إلا عمران، ضرب زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول به ذات الاستثناء وقعت بينهما، ما ضرب زيد إلا عمرا. وبين الحال وصاحبها مثل ماذا؟ ما جاء راكبا إلا زيد، أصل ماذا؟ جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال، يعني حال كونه راكبا، وضعنا ذات الاستثناء، ما جاء راكبا إلا زيد. وغير ذلك يعني وغير الحال من المتعلقات مثل البذل، مثل التمييز، الجار والمجرور، الناعت، من أمثلة هذه بعض المتعلقات التمييز مثل ما طاب زيد إلا نفسان، أصلها طاب زيد نفسان، نفسان هذا تمييز، فجعلنا بين التمييز ومميزه ما طاب زيد إلا نفسان، نفسا تمييز ومميزه زين. ولا يقع القصر مع المفعول معه، لماذا لا يقع القصر مع المفعول معه؟ لأن المفعول معه لا يرد بعد إلا، فلا تقول لا تمشي إلا وزيدا، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ما شاء نقول ما مشى عمران إلا وزيدان؟ لا، هم يقولون بعد إلا ما إلا لا تتقدم على المفعول معه، المفعول معه هذا غير هذا القسم بأسلوب آخر، غير نفي إلا، لأن يعني أساليب القسم متعددة، ربما يصير لكن لا لا يعني. يحتاج تتأمل يعني. الآن احنا ذكرنا مثال واحد على هاي من باب المثال يعني، مو من باب الحصر، إلا مثال واحد يعني. والكلام كلام مطلق ولا يقع القصر مع المفعول ما أطلب، ذكرنا مثال من الأمثلة. جيد، الآن يريد أن يسلط الضوء على النكتة البلاغية للقاصر بعد هذا نهاية بحث القاصر. ما هي النكتة البلاغية للقاصر؟ سيذكر نكتتين. النكتة الأولى هي أن القصر ضرب من ضروب الإيجاز والاختصار. مثلا الآن حينما تقول ما كامل إلا الله العادل، هذا اختصار لجملتين. الجملة الأولى الكمال لله، والجملة الثانية ليس كاملا غير الله عز وجل. والنكتة الثانية، النكتة البلاغية الثانية للقاصر، أنه يحدد المعاني تحديدا دقيقا كاملا، وهذا تقدر تستفيد منه فوان في المسائل العلمية، لأن المسائل العلمية تحتاج إلى ألفاظ دقيقة، والحاصر والقاصر يسهم في هذا المجال. ما ترى هذا المقدام النكتة اللغوية والبلاغية للقصر. والقصر من ضروب الإيجاز الذي هو أعظم ركن من أركان البلاغة، إذ أن جملة القصر في مقام جملتين، فقولك ما كامل إلا الله تعالى، قولك الكمال لله وليس كاملا غيره. وأيضا القصر يحدد المعاني تحديدا كاملا يعني دقيقا ومستوعبا، ويكثر ذلك في المسائل العلمية وما يماثلها. المسائل العلمية في الأسلوب العلمي وفي الأسلوب العلمي المتأثر. هذا تمام الكلام في الباب السابع الذي تفرقنا فيه إلى مبحث القاصر بعد التطبيق الأول، وضح فيما يلينا عن القصر وطريقة تتأملون فيه، التطبيق الثاني أيضا تتأملون فيه. اختبار للذاكرة والتطبيق العملي تراجعونه، تمرين آخر تبحثونه، تطبيق عمل القصوى أنواع والأبواب السابقة تتأملون فيه، أسئلة على القصوى أنواعه تطلب أجوبتها إن شاء الله تجيبون عليها. نشرع في الباب الثامن في الوصل والفاصل. يذكر تدين، يقول هذا من أدق ضروب البلاغة، ولكونه مبحثا دقيقا بعض البلغاء وبعض أهمة الفن حينما سئلوا عن البلاغة قال هي معرفة الواصل والفاصل، فعرف البلاغة وجعل حد البلاغة وتعريف البلاغة بمعرفة الوصل والفاصل. هذا أولى. وما المراد بالواصل وما المراد بالفاصل؟ المراد بالواصل أن تصل الكلام بخصوص الواو، واو العاطف دون غيرها، الفاء وثم وغيرها، بخلاف الفاصل فإنك تفصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى ولا تعطفها عليها بالواو. واضح إن شاء الله. لماذا تعطف الجملة الثانية على الأولى بخصوص الواو، وأما إذا عطفت بالفاء أو ثم أو لكن أو لا أو غيره هذا لا يعد من العطف هنا في علم البلاغة، وإن كان هو عطف في علم النحو، لكن البلاغيين حينما يقولون الواصل يقصدون خصوص الواصل بالواو، خصوص العطف بالواو، يقولون لأن الواو قد لا تعرف ماذا محتواها بالدقة، قد تخفى الحاجة إليها، بخلاف الفاء فلها معنى آخر غير العاطف تفيد التعقيد. يعني جاء محمد فعلي، يعني علي عقيب محمد، جاء محمد ثم علي، ثم تفيد التعقيب والتراخي، يعني في مسافة وفاصلة بين دخول محمد ودخول علي، وهكذا كل حرف من حروف العطف الأخرى له معنى معين، لكن الواو قد يخفى ذلك المعنى. واضح. نقرأ هذا المقدار الآن، يذكر مثالين أذكرهم لك ومطبق العبارة. الآن قوله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لاحظ عطف ولا السيئة بالواو، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، لم يقل وادفع، هنا استخدم الفاصل، فصل جملة ادفع بالتي هي أحسن عن جملة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وكان الفصل أبلغ، لو وصل بالواو لعد هذا الكلام ركيكا. مثال آخر للواصل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كان بإمكان أن يقول كونوا مع الصادقين يفصل، لكن العطف بالواو والوصل بالواو كان هو الأبلاغ، معرفة أن الفصل هو الأوفق بالبلاغة أو أن الوصل هو الأوفاق يحتاج إلى ذوق عربي وحس بلاغي عالي وراقي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الباب الثامن في الوصل والفاصل. تمهيد. العلم بمواقع الجمل والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها في الجمل من العطف والاستئناف، إما أن تعطف وإما أن تستأنف جملة جديدة، تبدأ بجملة جديدة، والتهدي، التهدي لعل التعبير الركيك، والاهتداء لعل الأفضل، والاهتداء إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها، المفروض فاصله ويكمل العباره، مو يبدا عباره جديده. خطا يعني هذا خلل في صف الحروف. او تركها عند عدم الحاجه اليها، وضعوا له صعب المسلك لا يوفق للصواب فيه الا من اوتي قسطا موفورا يعني كبيرا من البلاغة، وطبع على إدراك محاسن البلاغة، ورزق حظا من المعرفة في ذوق الكلام، وذلك لغموض هذا الباب باب الواصل والفصل ودقة مسلكه وعظيم خطره وكثير فائدته. يدل لهذا عظم فائدته أنهم جعلوه حدا يعني تعريفا للبلاغة، يعني جعلوا الوصل والفصل. فقد سئل عنها عن البلاغة بعض البلغاء، ما هي البلاغة؟ فقال هي معرفة الفصل والواصل، تعريف الواصل والفصل في حدود البلاغة مو في حدود علم آخر. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف بين الجملتين، لا نعطف عليهما في الواو، ما نستخدم الواو. والمجيء بها منثورة، تستأنف يعني بالجمل منثورة نأتي، يعني ماذا منثورة؟ تستأنف واحدة منها بعد الأخرى من دون العطف الواو، يعني تبدأ الواحدة منها بعد الأخرى من دون واو. فالجملة الثانية تأتي في الأساليب البليغة مفصولة أحيانا وموصولة أحيانا. فمن الفاصل قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فجملة ادفع مفصولة عما قبلها، ولو قيل وادفع بالتي هي أحسن لما كان بليغا. ومن الواصل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عطف جملة وكونوا على ما قبلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولو قلت اتقوا الله كونوا مع الصادقين لما كان الكلام بليغا. فكل من الفصل والوصل يجيء لأسباب بلاغية. ومن هذا يعلم أن الوصل جمع وربط بين جملتين بالواو خاصة لصلة بينهما بين الجملتين في الصورة والمعنى. أحيانا يكون بين الجملتين اتحاد في المعنى فقط لكن الصورة اللفظية مختلفة، وأحيانا يكون الاتحاد في الصورة اللفظية يعني الصياغة اللفظية والمعنى. الوصل يكون في صورتين، الصورة الأولى إذا كان هناك اتحاد في الصورة اللفظية وفي المعنى، والمورد الثاني للواصل إذا كان هناك اتحاد في خصوص المعنى وإن كان هناك اختلاف في الصورة اللفظية، لأن المدار كل المدار على الاتحاد في المعنى. لكن إذا كان هناك اختلاف في المعنى في هذه الحالة لا يمكن الواصل. واضح ولا؟ يقول ومن هذا يعلم أن الوصل جمع وربط بين جملتين بالواو خاصة لصلة بينهما في الصورة، مو صورة على الشكل الشكل الخارجي، لا يعني صورة اللفظية الهيئة اللفظية والمعنى، هذا الأمر الأول، أو لدفع اللابس لدفع الالتباس. والفصل ترك الربط بين الجملتين إما لأنهما متحدتان صورة ومعنى، أو بمنزلة المتحدتين صورة ومعنى، وإما لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في المعنى. واضح؟ طبعا في الصورة فقط مو مشكلة إذا ما بينهم صلة في الصورة، لكن بينهما صلة في المعنى. لكن إذا لا صلة لا في المعنى ولا في اللفظ واضح ولا مثل ماذا؟ انا اضرب لك مثال حتى لا يقع الالتباس كيف ان هناك صورة في اللفظ وفي المعنى. لاحظ ان ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. هنا صورة في اللفظ استخدمنا ان لفي، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. اتحاد في الصورة موجود، الصيغة اللفظية الهيئة والشكل اللفظي واحد، استخدمت ان ولفي واضح او لا. وايضا يوجد اتحاد في المعنى واضح او لا. واحيانا لا يوجد اتحاد في اللفظ وانما يوجد الاتحاد في المعنى فقط. مثلا قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون. لاحظ اني اشهد الله، اني اشهد الله هذا اخبار لو انشاء، اخبار اشهد الله، انا اخبركم ترى انا اشهد الله عز وجل. واشهدوا اشهدوا اشهاد هذا انشاء او اخبار، انشاء فعل امر، بعد اشهدوا فعل امر انشاء، فظاهره الانشاء صيغته صيغة انشاء لكن معناه معنى اخبار. واشهدوا يعني اشهدكم، اشهد الله اني اشهد الله، واشهدوا يعني اشهد الله واشهدكم. فاذا معنى اشهد الله ومعنى اشهدوا واحد وهو الاخبار، لكن الصيغة اللفظية والصورة اللفظية مختلفة. اشهد الله صيغتها اخبار، اشهدوا صيغتها انشاء، لكن معناهما واحد. واضح ان شاء الله. المدار هنا على الاتحاد المعنوي، ولذلك عطف بينهم بالواو. قال اني اشهد الله واشهدوا، عطف بالواو، وصل بالواو في الاتحاد في المعنى وان كان هناك اختلاف في اللفظ. واضح ان شاء الله. لكن هل يوجد شرط للعطف بالواو؟ نعم، ان يوجد جامع. هذا الجامع اما ان يكون عبارة عن الصورة والمعنى او المعنى فقط، واضح او لا. اما اذا ما كان بينهما جامع ما يصير، والجامع لابد ان يكون باعتبار المسند اليه والمسند معا الاثنين. اما اذا كان الجامع بلحاظ واحد منهم ما يصير. مثلا تقول خليل قادم والبعير ذاهب، خب يوجد بين قادم وذاهب مقابلة، فهذا معنى مشترك، معنى الجامع مو لازم ترادف، مو معنى الموافقة، اما موافقة واما مقابلة، لان انت من يذكرون لك المقابل تتذكر مقابله، ومن يذكرون لك المعنى تذكر المعنى الموازي لهم. هنا خليل قادم والبعير ذاهب، المسند وهو ذاهب وقادم بينهم تقابل، لكن المسند اليه خليل والبعير ما بينهم تقابل، واضح ولا؟ وهكذا احيانا بالعكس تقول سعيد عالم وخليل قصير، الان في تقابل بين سعيد وخليل، المسند اليه بينهم تقابل، لكن المسند عالم وقصير ما بينهم تقابل، عالم يقابل جاهل وقصير يقابل طويل. نقرا هذا المقدار ما به شيء. بلاغه الواصل، وبلاغه الواصل لا تتحقق الا بالواو، بالواو العاطفة فقط دون بقية حروف العاطف، لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة إليها ويحتاج العطف بها إلى لطف في الفهم ودقة في الإدراك، إذ لا تفيد الواو إلا مجرد الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم، نحو مضى وقت الكسل وجاء زمن العمل وقم وسع في الخير، تشريك في الحكم، واضح ولا؟ بخلاف العطف بغير الواو فيفيد مع التشريك معان أخرى كالتأكيد مع التعقيب في الفاء وكالترتيب مع التراخي في ثم، وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عطف بواحد منها ظهر الفائدة ولا يقع اشتباه في استعماله. وشرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جامع. هذا الجامع إما الموافقة أو المقابلة، كالموافقة في نحو يقرأ ويكتب، وكالمضادة في نحو يضحك ويبكي. وإنما كانت المضادة في حكم الموافقة يعني معنى الجامع، لأن الذهن يتصور أحد الضدين عند تصور الآخر، فالعلم يخطر على البال عند ذكر الجهل كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة. والجامع من الموافقة والمقابلة المضادة يجب أن يكون هذا الجامع باعتبار الاثنين، باعتبار يعني بلحاظ المسند إليه والمسند جميعا، فلا يقال خليل قادم والبعير ذاهب لعدم الجامع بين المسند إليها، يعني المسند إليه في الجملتين الأدق أن يقول هكذا إليهما، أي المسند بين المسند إليهما، نعم له المسند إليهما خليل والبعير، كما لا يقال سعيد عالم وخليل قاصر لعدم الجامع بين المسندين عالم وقصير. وفي هذا الباب مبحثان، المبحث الأول في إجمال مواضع الوصل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.